إديسيون ريتسون تقدم نصره خاطر إبراهيم محمد خيا خاطر حليمة الصغيرة ونور دي البوليس وناس علي كونت لبدا أنا خاسر بالحمر ما فهمت عليها ما فهمت عليها ما عندي يظهرني شحال من مرة نحلقها ما نزيد نجرها قلبي حسن حسسنا والو يتقرين بني عندنا الداري غير ربها لنعطيها قلبي هذا المقاصد ينتبرني راس وفرنس والعداء سكنوا لي القلب حلفوا ما يقيلوا ليش حلفوا ما يقيلوا ليش حتى للقبر الوقت وتبدل يا سعد من هرب يبقى هاني لباس بعيد على الوعر